مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم وتزودوا خيرا ولا تبقوا سدى قوموا لأجل العلم ليس لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد نكمل شرح كتاب المختصر في العبادات ووصلنا إلى باب الأذان والإقامة وأظن ذكرنا صفة الأذان وصفة الإقامة. وصلنا عند مسألة عند قول المؤلف مسألة لا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه شرع الإعلان بدخوله فلا يحصل به المقصود ولأن فيه تغريرا لمن يسمعه والمشروع أن يكون الأذان العام أول الوقت لأن هذا هو أذان مؤذنيه صلى الله عليه وسلم وإن كان الأذان خاصا لجماعة مخصوصة شرع عند فعل الصلاة الأذان الأول ويستحب أن يكون هناك أذان أول للفجر قبل الأذان الثاني الذي يكون عند طلوع الفجر لحديث عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم متفق عليه وتكون الفترة بين الأذانين بقدر ما يوقظ النائم ويرجع القائم من صلاته إلى سحوره إن أراد صياما. الأذان قبل الوقت لا يشرع لأن الأذان هو للإعلام بدخول الوقت وقد ذكر ابن حجر العسقلاني في كتاب الفتح فتح الباري يقول إن من البدع المنكرة في زمانه إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر في رمضان. ابن حجر يقول إن من البدع المنكرة في زمانه إيقاع الأذان الثاني الفجر قبل وقته وما ذكره ابن الحجر هو واقع الآن فأذان الفجر الآن قبل الوقت. بعض المختصين يقول بثلث ساعة وبعضهم يقول بربع بعضهم يقول بخمس دقائق أو ثلاث دقائق فلذلك يحتاط الإنسان لأذان الفجر اليوم على الأقل لا يقل عن خمس دقائق بعد الأذان لأن الفلكيين يقولون ذلك. حتى الجيري أظن يقول لما سئل أظن أن الأذان الثاني قبل الوقت بثلاث أو خمس دقائق لذلك الأمر خطير يعني لو صلى لو أذن المؤذن الفجر وصلى فهو صلى قبل الوقت وهذا كان أمر قديم كما ذكر ابن حجر وهو حديث. قال إجابة المؤذن يسن لمن سمع المؤذن إجابته بأن يقول مثل ما يقول ويقول عند حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله ثم يقول بعدما يفرغ المؤذن اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته ويجيب مؤذنا ثانيا وثالثا وإذا سمع بعضه أجاب ما سمع. عندنا الآن إذا أذن المؤذن عندنا أربع سنن أو ثلاث سنن. السنة الأولى متابعة المؤذن متابعته يعني أن يقول مثل ما يقول المؤذن إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول تكبير في الشهادتين التهليل. أما في الحيعلتين حي على الصلاة حي على الفلاح فيقال لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم يقول البعض صدقت وبررت وهذا لم تثبت به السنة، ماذا نقول؟ الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، لأن عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ما الذي استثناه صلى الله عليه وسلم؟ الحيعلتين فقط، فيقول الصلاة خير من النوم. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. أول سنة متابعة المؤذن. السنة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. السنة الثالثة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة الفضيلة وبعث المقام محمود الذي وعدته. والسنة الرابعة، الرابعة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. إذن هذه أربع سنن. كل أذان نسمع الأذان، أولا متابعة المؤذن إلا في الحيعلتين، اثنين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم أو الصلاة الإبراهيمية كاملة، ثالثا اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، رابعا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله. الحديث مشهور، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا واحد. ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا الله لي الوسيلة اللي هي اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، فإنه من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذه ثلاث سنن. الحديث آخر، من سمع النداء فليقل مثل ما يقول، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. هل متابعة المؤذن واجبة أو سنة؟ سنة، سنة. وهنا نقطة يقع فيها الخطأ من بعض الناس يوم الجمعة، انتبهوا الآن. الآن إحنا الآن صلاة المغرب، دخل الإنسان المغرب، أذن المغرب، ينشغل بتحية المسجد ولا يردد وراء الإذان وهو قائم؟ يردد وراء الإذان وهو قائم ثم يصلي تحت المسجد، هذه واضحة؟ واضحة. دخل المسجد في خطبة الجمعة، وهذا كثير نراها، دخلوا الإمام والمؤذن يؤذن، ماذا يفعل أغلب الناس؟ يقف يرد وراء الأذان. فإذا بدأ الخطيب بالجمعة ينشغل بإيش؟ تحية المسجد، وهذا خطأ. لأن تحية المسجد والإمام يخطب واجبة، والتردد وراء الأذان سنة، فهو قدم السنة على الواجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، يعني خفيفتين. فهذا الآن انشغل بالسنة وترك الواجب وهو الصلاة وسماع الخطبة، سماع الخطبة أوجب. فنقول لمن دخل الجمعة والإمام يخطب ماذا يفعل؟ انشغل بالركعتين وانتظر الخطبة، ولا تقدم السنة على الواجب، هذا خاص بصلاة الجمعة فقط. قال ويحرم الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع، وإذا شرع المؤذن في الأذان والإنسان جالس فلا ينبغي أن له أن يقوم بل يصبر حتى يفرغ لئلا يتشبه بالشيطان، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول أحد الصحابة كنا مع أبو هريرة في المسجد، فلما أذن المؤذن خرج رجل، يعني رآه يخرج إلى المسجد، فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ليش عصى أبا القاسم؟ لأنه خرج من المسجد بعد الأذان. ويحمل كما قال المؤلف، يحمل على من لا يريد الرجوع، يعني يؤذن فيخرج لأي حاجة لبيت ويترك الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع النداء في مسجد أحد ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع فهو منافق. لا يسمع النداء في مسجد ثم يخرج منه لحاجة ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يعود إليه إلا منافق. فعد النبي صلى الله عليه وسلم من يخرج من المسجد لغير حاجة ولا يرجع إليه عده من النفاق. طيب واحد الآن أذن المؤذن ثم خرج من المسجد ليدرك مسجدا آخر في درس آخر يجوز؟ يجوز لأن هذه حاجة، أو خرج لمرض، أو خرج لأمر ضروري في البيت، مرض طفل أو شيء يعني فيه من إنقاذ نفس معصوم أو نحو ذلك، نعم يذهب لأنه سيرجع، وإن لم يرجع فليس عليه شيء لأنها حاجة. قال باب في شروط الصلاة. أي نعم، هذا ليس عليه دليل، ذكر المؤلف يعني قول ابن تيمية، وهو أنه إذا سمع الأذان وهو جالس لا يقوم، ليس عليه دليل، هذا اجتهاد. لو قام وردد وهو قائم وهو ماشي ليس عليه شيء، لأن المؤلف قال ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا حكم شرعي يحتاج إلى نص وحديث. قال باب في شروط الصلاة. الشرط لغة العلامة، كما في قوله تعالى فقد جاء أشراطها، يعني علامات الساعة. وشرعا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طبعا هذا تعريف الأصوليين، يقولون الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثاله الوضوء للصلاة، شرط يلزم من عدمه العدم. أذن المغرب الآن، يلزم من عدمه العدم، ما توضيت تصح الصلاة؟ ما تصح، يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني الإنسان في غير وقت الصلاة، في غير وقت الصلاة هل يلزم أن يتوضأ؟ ما في صلاة، لا يلزم. هل يلزم أن لا يتوضأ؟ لا يلزم. هذا معنى ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. عفوا، إذا توضأ، يتوضأ هل يلزم بالصلاة؟ هل يلزم بعدم الصلاة؟ هذا هو، لا يلزم من وجوده في غير الصلاة، في غير وقت الصلاة وجود ولا عدم، هذا معنى الشرط. الشرط الأول دخول وقتها، هذا أول الشروط وأهمها وأقواها. دخول الوقت أهم الشروط وأقواها. دليله الآية، قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقات محددة، فالتوقيت هو التحديد. وقد وقت الله الصلاة، بمعنى أنه سبحانه حدد لها وقتا من الزمان. وقد أجمع المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا مخصوصة محدودة لا تجزي قبلها. قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به. الآن وقت الصلاة عندنا آيتان، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وعندنا آية أقم الصلاة لدلوك الشمس. هذه الصلاة النهارية، الظهر والعصر إلى غسق الليل، هذه الصلاة الليلية، المغرب والعشاء وقرآن الفجر، هذه صلاة أذان الفجر أو صلاة الفجر. هذه الأوقات في القرآن جاءت مفصلة ولا مجملة؟ مجملة، فصلها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين، حديث جبريل عليه السلام وحديث عبد الله بن عمرو. حديث عبد الله بن عمرو سيأتي بعض ألفاظه في بيان الأوقات. حديث جبريل صلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين، اليوم الأول أول الوقت، واليوم الثاني آخر الوقت، ثم قال الوقت ما بين هذين الوقتين، الوقت ما بين هذين الوقتين، فحدد أول الوقت وآخر الوقت. فهذان الحديثان هم العمدة في مسألة دخول الوقت. قال وهذه المواقيت هي كما يلي: أولا صلاة الظهر. في كتب الفقه لما يذكرون أوقات الصلاة يبدون بأي صلاة؟ الظهر. ليش ما يبدون بالفجر؟ واضح السؤال؟ الآن أقرأ كتب الفقه، وقت الصلاة أول ما يبدأون الظهر، أنا أول اليوم فجر. لماذا؟ لأنه نص القرآن والسنة، لأن الله عز وجل قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، بدأ الظهر. وحديث عبد الله بن عمرو وغيره أول ما بدأ ووقت صلاة الظهر، فقال لهذا السبب، لهذا السبب يبتدئون في كتب الفقه لما يتكلمون عن شرط وقت الصلاة يقول يبدأون بإيش؟ بالظهر، لأنه نص القرآن والسنة. قال صلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس، أي ميلها إلى المغرب عن خط المسامتة، وهو الدلوك المذكور في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، ويعرف الزوال بحدوث الظل في جانب المشرق بعد انعدامه من جانب المغرب، ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله في الطول. الآن وقت الظهر، أقم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك هو الزوال، زوال الشيء، زوال الشمس عن وسط السماء، ميل الشمس عن وسط السماء. الآن لو ذهبت إلى البر ومعك قطعة من الخشب، خلينا نقول مثلا قطعة خشب رمح أو شيء، وأغرسه في الأرض، يعني الآن الأذان كم الأذان الظهر؟ 11:30 تقريبا. خلك في البر، جرب هذه، جربها، خذ هذه العصا وحطها في البر قبل أذان الظهر بنصف ساعة، وراقب هذا الظل، الظل سيتحرك حتى لا يكون للشخص هذا إيش؟ ظل. إن لم يكن له ظل فهذا هو وقت الكراهة، لما تكون الشمس في إيش؟ كبد السماء، في وسط السماء، يكون ليس هناك ظل، هذا وقت إيش؟ الكراهة كما سيأتي. كراهة يعني لا يصلى في هذا الوقت، وهو بنحو يمكن ربع ساعة قبل أذان الظهر. فلما يبدأ الظل، بداية الظل، هذا بداية وقت إيش؟ الظهر، لما تميل الشمس عن وسط السماء، وهذا هو الزوال. أقيم الصلاة لدلوك الشمس، زوال الشمس، إيش يعني زوالها؟ ميلها عن وسط السماء. إذن ما هو وقت بداية وقت الظهر؟ بدايته عند زوال الشمس، نهايته قال ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله في الطول سوى فيء الزوال، ثم ينتهي بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. أكمل الآن الظل إلى أن يصل ظل هذا الشخص إيش؟ مثله كطوله، فهذا يعتبر إيش؟ انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. يعني بعض العلماء قال إذا أردت أن تعرف صلاة الظهر اقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين، اقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروب نصفين. خلنا نشوف الآن كم الشروق مكتوب عندكم هنا؟ 6:24. نحسب الآن 7:24، 8:9:10، 11:24، 12:1, 2, 3, 4, 4:24 كم صار؟ عشر ساعات 24 ونزيد عليها كم؟ لا لا 24 أحسنت. إلى أذان المغرب 25، لا إحنا عندنا الحين 10 ساعات 10 ساعات و 25 اقسمها على قسمين، 5 ساعات 12 تقريبا. نرجع إلى طلوع الشمس 6 وكم؟ 24 زائد 5 ساعات واللي شوية هذا يوصل الظهر. واضح مواضح مواضح؟ اقسم احسب الساعات ما بين طلوع الشمس إلى غروب الشمس، احسب كم ساعة، اقسم على 2، اقسم على 2 زيد على طلوع الشمس. احنا حسبنا طلعت من الشروق إلى الغروب 10 ساعات و25 دقيقة، اقسم على 2 5 ساعات و12 دقيقة ونص. واضح هذا؟ الخمس ساعات و12 زيدها على طلوع الشمس، طلوع الشمس 6 و24 زيد عليها كم؟ 5 ساعات و25 5 ساعات و12 ونص تطلع تقريبا 11 و37، يختلف نص دقيقة دقيقة. هذه قسمة الظهر. طيب قال ويستحب تعجيلها في أول الوقت إلا في شدة الحر، فيستحب تأخيرها للمنفرد والجماعة إلى أن ينكسر الحر قرب العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. الأصل الصلاة أول وقتها كما جاء في الحديث، لكن إذا كان شدة الحر يستحب تأخيرها لأنها قال من فيح جهنم، نفس جهنم، أعاذنا الله وإياكم من جهنم. هل هذا يصدق علينا في هذا الزمن أو في الزمن القديم فقط؟ ها؟ عام. قال بعضهم نص الحديث عام، وقال بعضهم الآن عندنا مكيفات. يعني في السابق كان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مكشوف، فلما يتأخر إلى قلب قبر قرب العصر يكون الجو إيش؟ دافي. فاليوم والمكيفات ولله الحمد هذه نعمة عظيمة، فلا يستحب التأخير والله أعلم. صلاة العصر يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر، يعني من مصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال، ويمتد إلى اصفرار الشمس على الصحيح من قولي العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، هذا وقت الاختيار، ويمتد وقت الضرورة إلى غروب الشمس، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. عندنا في صلاة العصر وقتان كما قال المؤلف، وصلاة العصر هي الصلاة الوحيدة التي لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار ينتهي وقت العصر بمصير ظل الشيء كم؟ مثليه، ويمتد إلى الاصفرار، ومصير ظل الشيء مثليه والاصفرار قريب من بعض. ولذلك ورد فيه حديثان، الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو ووقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس فجعلها إلى الاصفرار، وجاء في رواية إلى أن يصير ظل الشيء مثلي. هذا وقت الاختيار، يعني ما دام الإنسان ليس له عذر فإنه لا يتعدى هذا الوقت، يحرم عليه أن يصلي بعد اصفرار الشمس. أما إن كان هناك عذر فجاز أن يصلي من اصفرار الشمس إلى غروبها، هذا يسمى وقت إيش؟ ضرورة. ما معنى وقت الضرورة؟ ذكر ذلك ابن قدامة في كتاب المغني، قال حائض تطهر، كافر يسلم، صبي يبلغ، مجنون يعقل، نائم يستيقظ، مريض يبرأ، إلى آخره. عيد. حائض تطهر، كافر يسلم، صبي يبلغ، مجنون يفيق، نائم يستيقظ، مريض يبرأ، إلى آخره. يعني هذه أمور ينشغل الإنسان بها فيتأخر. يعني مثلا حائض طهرت عند اصفاء الشمس وانشغلت بالاغتسال وإلى أن اصفرت الشمس تصلي تصلي، وهكذا صبي بلغ أو نائم استيقظ، هذا وقت الظهر. معنى هذا لا يتعمد الإنسان أن يؤخر صلاة العصر إلى الاصفرار، هذا لا يجوز، لأن هذا نهاية وقتها، نهاية وقتها المختار. قال: ويسن تعجيلها في أول الوقت، وهي الصلاة الوسطى التي نص عليها نص الله عليها لفضلها. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد ثبت في الأحاديث أنها صلاة العصر. في صحيح مسلم في غزوة الأحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. نص: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. لما انشغل المسلمون في الخندق الكفار وحصار الكفار ما استطاعوا أن يصلوا العصر، متى صلوها؟ بعد المغرب، صلوا العصر ثم المغرب. قال: شغلونا عن صلاة العصر الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال الثالث: صلاة المغرب يبدأ وقتها بغروب الشمس، أي غروب قرصها جميعه بحيث لا يرى منها شيء، لا من سهل ولا من جبل. ويعرف غروب الشمس في البنيان بإقبال ظلمة الليل من المشرق، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. متفق عليه. إذا لابد من غياب الشمس، وغياب غروب الشمس لابد أن يتأكد منه الإنسان إن كان في البادية ويعرف، يعني يتيقن من الغروب، وإن لم يستطع ففي الحاضرة يعتمد على الأذان، ولا يتساهل في ذلك الإنسان. يعني من الأمور المضحكة أن بعض الناس يسكن في عمارة مثلا يبطل الدريشة ما يشوف الشمس، والشمس وراء العمارة، حدثني بعضهم ذلك، هذا تساهل، فلا ينبغي التساهل في ذلك. ثم معرفة الاختلاف في المواقيت، قد ذكرت لكم يمكن في المحاضرة أني دخلت إلى حدود الكويت السالمي، كنا صائمين، فلما دخلنا حدود الكويت شغلنا الراديو أذن المغرب والشمس مرتفعة بمقدار تقريبا 6 دقائق، فهناك السالمي 6 دقائق، في الشمال 6 تصل إلى 4، في الجهرة 2 دقيقة، في الجنوب العكس تنقص 2 دقيقة. فهذه لابد يعلمها الإنسان خصوصا في الغروب، ولا يعتمد على المذياع الراديو يقول والله خلاص أذن، لا، لأن هذا يختلف من مكان إلى مكان، وهذه بلدنا صغيرة. أما في البلاد الكبيرة السعودية مصر وغيرها لا، التفاوت يكون كبير، فلابد من معرفة الوقت. قال: ثم يمتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، والشفق بياض تخالطه حمرة، ثم تذهب الحمرة ويبقى بياض خالص ثم يغيب، فيستدل بغيبوبة البياض على مغيب الحمرة. هذا نهاية وقت المغرب وبداية وقت العشاء مغيب الشفق الأحمر. يتراوح الوقت ما بين المغرب والعشاء ما بين 1.25 ساعة إلى 1.5 ساعة و3 دقائق في الصيف والشتاء. يتراوح الوقت ما بين المغرب والعشاء ما بين 1.25 ساعة إلى 1.5 ساعة و3 دقائق، تختلف صيفا وشتاء لكن لا تزيد على ذلك. قال: ويسن تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها. الآن كم أذان المغرب؟ كم؟ 5:49. العشاء كم؟ تقريبا 1:20، صح؟ تقريبا من العشرينات، لا يتجاوز صيفا وشتاء عن ساعة ونصف دقائق، ولا ينقص عن ساعة وربع. قال: ويسن تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها، لما روى الترمذي وصححه عن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، ولأن جبريل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول والثاني بعد غروب الشمس. صلاة المغرب جبريل صلاها في وقت واحد في اليومين، لبيان أن المغرب وقتها إيش؟ قصير، وينبغي أن يبدأ في بداية الوقت. رابعا، صلاة العشاء يبدأ وقتها بانتهاء وقت المغرب، أي بمغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، لما روى عبد الله بن عمرو، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ووقت العشاء إلى نصف الليل، رواه مسلم. طبعا ورد في الحديث حديث آخر: ووقت العشاء إلى ثلث الليل، وهذا فيها خلاف بين العلماء، وكلا الحديثين صحيح، لكن تقديم هذا الحديث هو الأولى، اللي هو حديث نصف الليل. أولا لأن حديث نصف الليل في الصحيحين بخلاف ثلث الليل في السنن. ثانيا أن القول مقدم على الفعل. نعم، حديث جبريل أنه صلاها في اليوم الثاني ثلث الليل فعل، فقال القول مقدم على الفعل، فيكون نهاية وقت الليل وقت صلاة العشاء نصف الليل. قال: وتأخير الصلاة إلى آخر الوقت أفضل المنفرد والجماعة، هذا بالنسبة للعشاء، فإن شق على المؤمنين على المأمومين فالمستحب تعجيله في أول وقتها، افعل المشقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم اجتمعوا عجل وإن رآهم تأخروا، متفق عليه من حديث جابر رضي الله عنه. صلاة العشاء تأخيرها مستحب، النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء إلى قرب منتصف الليل، فجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، نام النساء والأطفال، نام الناس ما صلينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنا شق على أمتي لصليت في هذه الساعة، أو لجعلتها في هذه الساعة اللي هي آخر الليل. معنى هذا أن التأخير هو سنة، لكن بالنسبة للرجل الآن في المسجد يصلي في المسجد، ما يترك الجماعة ويقول أنا أؤخرها آخر الليل. فمتى نقول يؤخرها آخر الليل؟ المرأة يجوز تؤخرها، والرجل إذا فاتته الجماعة يؤخرها، في السفر يؤخرها، ممكن يطبق هذه السنة التأخير. لكن إذا عرف الإنسان من نفسه أنه قد يتساهل وينسى، لا، يقدمها أول وقت، لأن هذا يحصل. طيب، سؤال: نصف الليل الساعة كم؟ 12. الناس يقولون نصف الليل الساعة 12، وهذا لا يكون أبدا عندنا في الكويت، مستحيل أصلا السعر، لأن نصف الليل نقسم ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، نقسمه قسمين، ما يمكن يكون 12. خلينا نجرب، قلنا المغرب كم؟ 4:49، الفجر 5 تقريبا، 5 يعني 5 إلى 10 إلى 5، هذه كم؟ 12 ساعة إلا 10، قسم على قسمين، 6 ساعات إلا 5، صح؟ ضيفها على المغرب الآن، المغرب 5 إلى 10، زيد عليها كم قلنا؟ 5 و55، زيد عليها 5، هذه 10، لا 10 إلى 10، وزيد عليها كم؟ 55، زيد 55، 55 تقريبا، عدل تقريبا. الآن اليوم نصف الليل متى؟ 11 إلى 5، طفت الصلاة، لو صلى 11 طفت الصلاة، وهذا أمر خطير لابد يفهم، خصوصا بعض الأخوات تقول أنا بطبق السنة أبى أصلي 12، خطأ. منتصف الليل يختلف، طبعا يختلف صيفا وشتاء، ممكن يكون عشر، أعتقد ممكن يوصل 10:30 أو 11:45، 11:30. متى يكون 12؟ لو كان المغرب 6 والفجر 6، وهذا في الكويت ما يمكن، يمكن في دول أخرى ما أدري، لكن هذا لا يمكن. فينتبه لهذا الأمر أن منتصف الليل لا يحدد بساعة معينة. قال: ويكره النوم قبل صلاة العشاء لئلا يستغرق النائم فتفوته، ويكره الحديث بعدها وهو التحادث مع الناس، لأن ذلك يمنعهم من المبادرة بالنوم حتى يستيقظ مبكرا، فينبغي النوم بعد صلاة العشاء مباشرة ليقوم في آخر الليل فيتهجد ويصلي الفجر بنشاط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وهذا حديث في الصحيحين متفق عليه من حديث أبي برزة. وهذا إذا كان سهره بعد العشاء من غير فائدة، أما إذا كان لغرض صحيح وحاجة مفيدة فلا بأس، كما جاء في الحديث للضيف أو الجلوس مع الزوجة أو لمذاكرة العلم، هذه أمور لا بأس أن الإنسان ينشغل يسهر بعد العشاء لهذه الأمور، إما لضيف أو للجلوس مع الزوجة أو لطلب العلم، غير ذلك لا يستحب. وما هو واقعنا اليوم؟ واقعنا اليوم السهر بعد صلاة العشاء. وإذا قلت لشخص لماذا تسهر؟ قال: يا أخي ماذا أفعل؟ هذه الدنيا، هذا ونحن نسير وراء الواقع، يعني نفرض الواقع علينا. لماذا الآن واحد قال يعني بعد العشاء يعني وين أروح؟ شو أسوي؟ وين تروح؟ رجع بيتك تسمع زوجتك وأولادك، قرأ قرآن، نام مبكر، استيقظ اليوم. جاء في الحديث في معنى الحديث: الشتاء غنيمة باردة، غنيمة باردة. شوف الآن النهار، يعني الإنسان يذهب إلى العمل، يرجع يرتاح شوي، صلي العصر، أذن المغرب، لا يكاد يشعر بعطش ولا جوع. فرصة. والقيام يعني أسوأ واحد لو نام 12 يشبع نوم. طيب واحد ينام ساعة 8 9 يشبع نوم، ممكن يقوم بدون منبه. وإحنا نشتكي من صلاة الفجر دائما، كيف أصلي الفجر، كيف أصلي الفجر؟ يا أخي نام مبكر. لماذا تربط نفسك في هذه الدواوين التي ليس منها فائدة؟ احنا نتكلم، نحن طلبة علم، طلبة العلم يعرفون يستغلون أوقاتهم فيما ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. الله عز وجل سيسألك سؤالين في الوقت: عمري فيما أفناه، شبابي فيما أبلاه. ماذا تقول؟ والله يعني الوقت الناس هكذا. لا يكون أحدكم إمعة. اضبط نفسك أن تصلي العشاء وترجع البيت، اضبط نفسك. طيب قال الالتزامات، الالتزامات ما هي؟ إن كان هناك وليمة، وليمة عرس وغيره، لا بأس، روح وارجع البيت. إن كان هناك صلة رحم، لا بأس، زيارة وارجع. لكن عندنا الآن في الكويت، لأن عندنا نعمة أمن وأمان، صلى الله عليه وسلم يديم علينا، يلا الديوانية اليوم، ديوانية وبكرة ديوانية وبعد بكرة ديوانية وبعد بكرة، أسبوع كامل. طيب ماذا يكون في الديوانية في الغالب؟ أبو عبد الله شنو في الديوانية؟ قيل وقال، غيبة ونميمة، هذا الموجود دواوين. أنا أتكلم واقع ولا مواقع يا جماعة؟ هذا موجود دواوين، حتى في دواوين للأسف بعض الصالحين، بعض الصالحين، شوفوا مجالسهم. لأن عمر رضي الله عنه يقول: من كثر كلامه كثر سقطه. طبيعي أنت تجلس في الديوانية ساعتين وتثرثر وتسولف، شو تتوقع؟ غير الذكر طبعا، لازم تغلط، يخلص الكلام. فإذا تكلمت مع صديقك في أمور الصداقة والأخوة انتهى الكلام، نتحول إلى من؟ إلى الناس، فلان طويل وفلان قصير، وما شاء الله الناس يفتون في كل شيء، في السياسة كل المجتمع سياسيون، شوف التحليل لا، والعلاقات الدولية ما شاء الله كأن دكتور في العلاقات الدولية، يحلل لك أمريكا ماذا فعلت وتركيا وروسيا، وجالس على كرسي نايم ويحلل في أمور دقيقة، سبحان الله العظيم. احنا نعيب على عامة الناس، فكيف بطالب علم يا أخي؟ اترك السياسة، اتركها ما تفيدك، ايش الفائدة قاعد والله الطيارة الروسية هي دشت الحدود ولا ما دشت؟ قاعدين طلبة علم ساعة كاملة يبون يثبتون دشت ولا ما دشت، احنا شعرين دشت ولا ما دشت. الإنسان ينشغل بنفسه وما يفيد نفسه وأهله ومجتمعه ودينه، نقعد نحلل سياسيا الطيارة طاحت ولا ما طاحت، يا أخي عنها ما طاحت، ايش علينا احنا؟ ندعو الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفار والمشركين وينصرنا الأعداء، كلام عام بس، لكن كل واحد يأتي ويحلل، ما الفائدة؟ وغالب التحليلات هذه كلها خطأ بخطأ، ويمكن ماكو طيارة طاحت أصلا، أدري ولا لا؟ أحيانا الإعلام هذا إعلام كاذب ويعطيك أمور كثيرة ويقعدك تحلل بعد شهر شهرين يقول ترى ما في طيارة طاحت، صدق والله كل التعب تعبناه. فالإنسان لا يستفيد شيء من هذه الأحداث إن لم يكن عنده شيء يستطيع أن يفعله كدفع مال أو كذا ينصر إخوانه، يرفع يديه في الثلث الأخير من الليل ويدعو، هذا أقل الواجب، أقل الواجب، اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر إخواننا، هذا أقل الواجب. أما الإنسان جالس ويتكلم ويتحدث ما استفاد. فالمؤلف يذكر في الحقيقة أمر مهم، أن بعد العشاء نوم. إحنا الآن في الكويت كل واحد يسأل أبوه ولا جده متى ينامون؟ السابق متى؟ خلاص يصلون الفجر، اقعد مع أي شايب، أي واحد عمره 70-80 نقول له كيف كانت حياتكم؟ عندنا في الكويت صلاة الفجر يطبقون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بورك لأمتي في بكورها، ينطلقون صلي الفجر ويطلع وشغل وعمل، طبعا يصلي الفجر ويفطر يأخذ لقمة ويمشي، الظهر أو قبل الظهر حتى يتغدون غدا، يرتاح قيلولة، صلي العصر، المغرب انتهى اليوم، العشاء متى؟ بعد المغرب، خلاص أكل بعد العشاء، بعد المغرب صلى العشاء، جسم الآن منتهي بينام. ترى الأولين ما كان عندهم علم كثرنا، لكن دينهم أقوى من ديننا. اجلس مع أنت الشياب، شخص عامي لكن يصلي العشاء ويتهجد بالليل، سبحان الله تهجد بالليل. وطلبة العلم الآن يقولون يعني قيام الليل سنة، لأن أخذنا في أصول الفقه أن السنة لا يثاب فاعلها ويترك. شوف الفلسفة الآن، وهذا العامي ما يعرف سنة ولا يعرف واجب ولا يعرف أصول الفقه أبدا، لكن يطبق. يمكن قلت لكم قصة الشايب الله يرحمه، صيام 2 و5 تذكرون؟ قلت لكم يا هني الشايب اللي صام 2 و5 وأنا نصحته في الشيء، ما قلت لكم ياها؟ نسيتوها أنتم. كان عندنا شايب هني عمره 90 سنة، أنا أذكر أنه ذكرته بس أنتم نسيتم. هذا كان عايش في البر وجاء إلى المسجد عند واحد من أخوانه هنا، واحد الشياب، وصار حمامة مسجد، يصلي في مسجد 24 ساعة، ولا عنده زوجة ولا أولاد، وكان فهمه بطيء وسمعه بطيء، فكان بعد صلاة العصر يحضر، أنا كل يوم بعد العصر درس رياض الصالحين، يجلس جنبي ويحط إذنه داخل حلجي يحاول يفهم. فكان الدرس عن صيام الاثنين والخميس، فهم، قال صيام الاثنين والخميس زين، قال زين والله يا أخي، ما قال سنة واجب، قال زين، قلت له زين، ربك أعمالك تعرض الاثنين والخميس. فأخذ يصوم اثنين وخميس اثنين وخميس اثنين وخميس، كان يوم الخميس عطلة أيامها. فجلس مع الأخوة في المسجد، مسجد قديم كان الخلف، وكنا نسوي درس، حضر جزاه الله خير ذنبي. أي يوم؟ خميس. وأنا أسوي الدرس بسم الله. فالتفت إلي قال يا شيخ أنت تقول صوم وأنت ما تصوم؟ يعني موقف محرج رحمه الله توفي. وقف الدرس ولفت حط وجهي بوجهه قال أنت تكون صوم وتصوم؟ أنا الآن تورط أنا قدوة سيئة الآن. قلت لا أنا يوم الخميس أنا أتغدى عند أبوي. قال أبوك بعد ما يصوم؟ رحمة الله عليه. شوف هؤلاء هذا جاهل ولا يعرف يقرأ ولا يكتب، والله أكثر تدينا منا، فطرة فطرة سليمة. صلينا الفجر ذات يوم جالسين خلف المسجد وفاتته الصلاة، وهذا موقف لا أنساه في حياتي أبدا. فلما جاء قال صليته، قال صلينا، فسقط على الأرض يبكي كالطفل. من منا يفعل بالله عليكم؟ هذا موقف ما أنساه طول حياتي، كالطفل يبكي يصيح يصيح ينوح. ليش؟ فاتته صلاة الجماعة، مو بعد الشروق، الجماعة. بالله علينا عليكم يا إخوان، الآن صلاة الفجر تفوت، العصر تفوت، المغرب تفوت إلى آخره. من منا يبكي؟ مو يبكي، من منا يشعر بالندم أنه فاتته الصلاة؟ هذا الفرق. فأنا ما أريد أن يكون طلبة علم علمنا ينقص إيماننا، والله نعرف أن هذه السنة كذا، هذا عرف أن ما عرف أن السنة، عرف أن فيها فضل ما تركها إلى أن توفي، ما يفرق لا سنة ولا واجب، فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أفعلها. فأحيانا التفاصيل في طلب العلم يطبقها الإنسان خطأ، يعرف السنة يعرف الواجب فيترك السنة ويحافظ على الواجب. فهذا في ذكر إيش صلاة أتوقف أنا يمكن في أسئلة، الله أعلم، صلى الله عليه محمد. شيخ ودي بإجمال نبلش عشان نفهم الموضوع. الظهر بإجمال. الظهر تبدأ من زوال الشمس إلى أن يكون ظل الشيء مثله، واضح؟ وهذا هو وقت العصر، أن يكون ظل الشيء مثله، ينتهي باصفرار الشمس، هذا وقت نسميه اختيار. وقت الضرورة يمتد من اصفرار الشمس إلى إيش؟ الغروب، هذا العصر. المغرب من مغيب الشمس، قرص الشمس تماما، إلى مغيب الشفق الأحمر. احنا ما يبين الآن في الليتات هذه، ما يمكن تشوفها، ما يمكن، يعني الفجر وطلوع الفجر ومغيب الشفق الأحمر ما يمكن يرى في المدينة لأن الأنوار كثيرة، فهذا في البر ومو أي إنسان يعرفها بعد بالخبرة. وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. طيب من نصف الليل إلى الفجر، قال كثير من العلماء يمتد وقت العشاء إلى الفجر، والصحيح أنه لا يمتد. الدليل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر ماذا قال؟ من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا الحديث جعل العلماء يقولون أن وقت العصر يمتد إلى الغروب، ولم يقل من أدرك ركعة من العشاء قبل طلوع الفجر فقد أدرك العشاء، ما قال. فدل على أن ما بين منتصف الليل إلى الفجر ليس وقت صلاة. بعض الناس يقول، بعض العلماء يقول كيف الصلوات متداخلة؟ نقول غير صحيح، من شروق الشمس إلى الظهر في صلاة؟ ما في صلاة. فكذا من منتصف الليل إلى الفجر على القول الصحيح ليس في صلاة، وإلا في خلاف. في سؤال؟ إيه الإقامة هل يردد؟ نعم يردد وراء الإقامة، لأنها أذان. النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة. ماذا يقصد بأذانين؟ أذان والإقامة، فسمى الإقامة أذان، فلو ردد وراء الإقامة لا بأس. لكن ماذا يقول إذا قال قد قامت الصلاة؟ قال بعض العلماء أقامها الله وأدامها، وهو حديث ضعيف، والصحيح أنه يقول قد قامت الصلاة. ما يقول يفعل كما فعل. نعم، لأنها أذان، فلو ردد وذكر الأذكار لا بأس. نعم، بعد الإقامة عندنا الشياب يقول حقا لا إله إلا الله، حقا لا إله إلا الله، وبعض الناس سمعنا وأطعنا غفرانك، وبعض الناس، هذه كلها ليس من السنة، ليس من السنة. إذا ردد خلف المقيم يقول لا إله إلا الله بعد الله أكبر، لكن حقا لا إله إلا الله، سمعنا وأطعنا، هذا ليس من السنة. إيش هو؟ شوف الحديث، احنا قلنا بعد الأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم رب العالمين دعوة تامة، بعدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. جاء في الحديث يعني يفهم منه أنه يقول هذا بعد الشهادة، ورد حديث أنه إذا قال أشهد فقل أشهد أن لا إله إلا الله، لكن الأحاديث الثانية نصت على أن يكون ذلك بعد الأذان. فالصحيح أن هذا بعد، لأن هذا يشغلك عن بقية الأذان، لو توقفنا عند هذا يشغلني عن بقية الأذان، فالصحيح أنه بعد الأذان. أي. لا، حق الحرم، حق رمضان، لا مو حق الحرم، ماكو شيء، لا ماكو شيء الحرم. هم قيل الأذان الأول والثاني ثابت في رمضان قطعا، الحديث الصحيح هذا ما فيه كلام، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن من مكتوم، هذه ما فيها خلاف. الخلاف هل هذا الأذان الأول خاص برمضان أو غير رمضان، هذا الخلاف، وليس خاص بالحرم. الخلاف خاص بالحرم، ما سمعت في هذا، لا أنا ما سمعت في هذا، إنما الخلاف هل يكون هذا بعد رمضان أو لا. الظاهر أنه بعد رمضان، أنه في كل السنة، الظاهر أنه في كل السنة. آية مجملة، آية مجملة فصلت السنة. لا، إيش الحديث هذا عفوا؟ هذا جمع، ابن عباس يقول جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع من غير سفر ولا مطر ولا خوف، فلما سئل ابن عباس قال ردا لا يحرج أمته، هذا مسألة ثانية. لا لا، هذا الجمع، الجمع يجوز، الجمع يجوز للحاجة، سيأتي باب الجمع لمرض أو سفر أو خوف، الجمع، لكن الصلاة على وقتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر الآية المجملة بحديث جبريل وحديث عبد الله بن عمرو. ما سمعت عدل. لو كان واحد ما يقدر يردد ورا المؤذن. ليش؟ كان في خلاء. في الخلاء. يقضي قصدك؟ لا. لا ما يقضي. ها؟ لا لا ما يقضي. إذا إذا إذا إذا إذا انتهى من الخلاء والإمام في نهاية الأذان مثلا لا إله إلا الله لا بأس يدعي. لكن يقضي يقول الله أكبر الله أكبر، لا. لكن ذكر المؤلف أنه يجوز أن يجيب أول وثاني وثالث، يعني ردد وراء الأذان والأذان ثاني يؤذن، ردد وراه هذا أذن ردد وراه، يعني كل أذان يختلف عن أذان الثاني، تكرار يجوز. تلفزيون لا، والرادو لا، لأن هذا ليس أذان، هذا تسجيل. الترديد وراء الأذان الحي إذا سمعتم المؤذن يعني وهو يؤذن، هذا مو أذان، هذا صوت مباشر. وين مباشر؟ إذا كان الحرم مباشر، الحرم في التلفزيون هذا المكة مباشر، لكن أنت قاعد في القنوات الآن الأذان مسجل. وهذه يعني هذه قضية سبحان الله، في بعض الدول في تركيا في الأردن والله ما أدري عاد في مصر صار تسجيل الآن، سجل وروح، ما يردد، لأن هذا ليس مؤذن، إذا سمعتم المؤذن، هذا ليس مؤذن، هذا صوت تسجيل. الله أعلم. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا. جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.